السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة الثلاثة الذين خلفوا من أكثر قصص السيرة تأثيرا، ولا يكاد يقرأها أحد في روايتها التي في الصحيحين وغيرها من كتب الحديث إلا ويجد لها أثرا في نفسه، وربما دمعت لذلك عينه. ولكنني اليوم سأتحدث عن صياغتها في القرآن الكريم، وكيف أن هذه الآية جاء فيها الرد على جميع الفرق الضالة أو على رؤوس أقوال الفرق الضالة بإشارات يسيرة يفهمها من تفكر. يقول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم. أولا، في هذا في قوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تحقيق التوحيد، وفيه الرد على أصل شبهة من يدعون غير الله ويستغيثون بهم ويستشفعون بهم، ألا وهي الركون إلى المخلوق دون الخالق، واعتقاد أن الله عز وجل إذا كان عندك ذنوب لا يقبلك، وهذا المخلوق يكون أرحم بك فيكون واسطة بينك وبين الله. والقبورية والوثنية ضرب من ضروب المادية، إذ يركن إلى المحسوس. لهذا النصارى لما توثنوا صوروا لعيسى صورة، وكذلك الروافق لما توثنوا وصاروا وثنيين صوروا لأهل البيت صورا. ركون إلى المحسوس ضرب من ضروب المادية، ثم هم لا يعملون العقول ولا ينظرون أن الله عز وجل أرحم بهم من المخلوقات، لأن أصل الرحمة إنما جاءت من الله تبارك وتعالى. ولهذا من بدائع ما روي في الآثار ما روى ابن أبي الدنيا في العقوبات عن عبد الله بن عباس أن موسى لما افترى عليه ما افترى قارون ودعا هو على قارون، فكانت الأرض تأخذ قارون ومن معه اللي افتروا على موسى أن أراد الزنا بامرأة وإلى آخره، فكان موسى يدعو عليهم ويستغيثون به يقولون له يا موسى يا موسى، وموسى يدعو ويكمل الدعاء حتى غيبتهم الأرض، فأوحى الله إلى موسى أن لو دعوني لأغثتهم، فالله أرحم بهم من موسى. ولهذا يوم القيامة يشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع، ثم رب العالمين يقبض قبضة لم تنلهم شفاعة هؤلاء جميعا، للدلالة على أنه أرحم من الجميع سبحانه وتعالى. وأيضا في نفس وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، في نفس هذا التركيب وعموم دلالة القصة الدلالة على حجية السنة. كيف هذا؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، إذن هم أصابتهم عقوبة احتاجوا من الله، احتاجوا إلى أن يلجأوا إلى الله لكي يزيل عنهم هذه العقوبة. ما كانت هذه العقوبة؟ العقوبة الأمر بهجرهم. من الذي أمر بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر لم يكن موجودا في القرآن، إذن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحي وأوامر من الله، وكان الناس يمتثلونها حتى ضاقت الأرض على المخلفين بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فدل هذا التركيب على حجية السنة النبوية، وهكذا تم تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، هذا بالنسبة لتحقيق الشهادتين من هذه القصة.